وما ترددت عن شيء أهانه فرددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ما عندك بعد ولا بد له منه؟ نسخة أخرى سؤال الشارع وما ترددت عن شيء أول من عدا قوله إن الله تكلم على محمد عثمان بن كرامة شيخه قوله محمد عثمان بن كرامة بكتاب رواه قليلا ومن صغار شيوخ البخاري وقد شارك به كثير من شيوخهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحديث وقد أخرجه البخاري كثيرا بغير واسطة منها في باب استعارة من الجبن وفي كتاب التوراة وقول لا إله إلا أنا قول من عطى ومن يسار وقع كذلك في له النسخ وقيل له أبي رباح قول أصح نبى على ذلك فقيل وساق الذهبي جريفة متفارق لأنه لا إله إلا أحمد قول أحمد في له مناكب وقول أبي حاتم الله والتبجيل وأخذ المالي عشرة أحاديث من أبي الإسلام كراء أحاديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كراء وصحيح البخاري فيه وقال هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح لردوا به منكرات خالد بن مخلد فإنها ومتنع وإلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عند البخاري ولا رجوه في مسند احمد قلت ليس في مسند احمد جزما واطلاق انه من رواه الا بهذا الاسناد مردود وما ذلك وشريك شيخ خالد في مقال غيره ورعي حبيب النراج الذي زاد فيه ونقص وقدم واخر وتفرد فيه اشياء لم تاب عليها وما يفرق في مستوعب في مكانه ولكن حديث بكم خالد وجمعها على انذر يوم واصلا منها عن عائشة احمد وحلو الزهد حلوى للدنيا وابو نعيم في الدنيا والبيهقي من زهد من طريق عدوى من ميمون عن وكانها وذكر محبان المعلم الموت وقد به وقد قال البخاري انه منكر الحديث لكن خرج الطبراني من طريق يقول مجاهدا وتقال مريا مرت الا يعقوب وعبد الواحد ومنها عن ابي امامه اخرجه الطبراني وبيهقي من زهد بسبب ضعيف ومنها عن علي عند الاسماعيلي في مسند علي وعن ابن عباس اخرجه الطبراني وسند ابن ضعيف وعن انس اخرجه روي على ابي الزهر الطبراني وفي سنده ضعف ايضا وعن حليله اخرجه الطبراني المختصر وسند حسن غريب وعن معاذ بن جبل اخرجه ابن ماجه وابو معين في حليله مختصر وسند ضعيف ايضا وعباد بن منبه مقطوعا اخرجه احمد بن الزهد وابو معين في حليله وفي تعقب على ابن حبان حيث قال بعد اسواق حديث ابي هريره لا يعرف لهذا الحديث الا طريقان يعني غير حديث الله فهو هشام بن الكناني على نصف عبد الواحد وعبد الواحد بن ميمون عرف عن عائشه وكلاهما لا يصح فساذكر ما في روايات من فائده زائده قوله ان الله تعالى قال كنا في هذا من الاحاديث القدسيه وقد تقدم القول فيها قبل سته ابواب قلت وقد وقع في العقوق ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل ان لا يزوج ذلك في حديث انس قوله من عادى لي وليا المراد بولي الله العالم بالله الواضح وعلى طاعته المخلص في عبادته وقد استشكل ورابطه مثل ما قال الله في كتابه العظيم الولي هو المؤمن ومطيع لله ورسوله اولياء الله من اهل الايمان من الرجال والنساء من كل جنس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وما كانوا اولياء ان اولياءه الى المتقون فاولياء الله هم اهل التقوى والايمان اهل الطاعه والاستقامه ما ولا أهل الشعوذة كما يظن بعض الناس من أهل التصوف، وإنما أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. نعم. وقد استشكل وجود أحد المعادي، لأن المعاداة إنها تقع من الجانبين ومن الإنسان الولي، الحلم والصف عمن يجر عليه. أريد بأن المعاداة لم تنحصر بخصومة المعاداة الدنيوية مثلا، بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كالراغب في بغضه بأبي بكر والمبتدع في بغضه بغضه للسني، فتقع المعاداه على جانبين، اما من جانب الولي فلله تعالى وبالله، واما من جانب الاخر لما تقدم. وكان ناسق متجاهل بالاولى الوليد كلامه ما تردد واخر ولا بد لهم. قالوا وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. وفي حديث عائشة ترددي عن موته وقع في الحلية في ترجمة وهب من ربه. إني لأجد في كتب الأنبياء إن الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قرض روح المؤمن إلى أبده. قال الخطابي والتردد في حق الله غير جائز، والبذل عليه بأمور غير الشرائع، ولكن له تأويلان، أحدهما أن العبد قد يشرب على الآلاف في أيام عمره من دار صيد وفاقة تنزل به، فيدعو الله يشفيه منها ويدفع عنه مكروها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه. ولا بد له من لقائه إذا يرى كتاب الله، لأن الله تعالى قد تكلم على خلقه. واستأثر بالمقام لنفسه. والثاني أن يكون معناه ما ردت رسلي في شيء نفعله كترديدي إياهم به لنفس المؤمن، كما روي في قصة موسى وما كان من لقمه عين ملك الموت وتردده إلي مرة فالوفى. قال وحقيقة من هذا الجيل عفو الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه. قال فلا بالي ما حاصله، إنه عبر عن صفة الجيل بصفة الذات أي عن الترديد بالتردد، وجعل متعلق الترديد اقتباب أحوال العبد من درج واصب إلى أن تنتقل محبته بالحياة إلى محبته وتنقل على ذلك. قال وقد يكرم الله في قلب عبده من الرغبة في من عنده والشوق إليه ومحبة لقائه ما يشتاق معه إلى الموت، فضلا عن إزالة تراجعه، فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره الله مساءته ويزيل عن كراهية الموت بما يولد عليه من أحوال، فيأتي الموت وهو ماذا زيادة ولا بد له منه. قوله يكره الموت وأكره مساءته في حديث عائشة أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته زاد مخرج عن الكرامة في آخره فلا بد له منه. زاد له زاد بن مخلد عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه. وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث وهب. وأسند باقي بالجهد عن الجهيد سيد الطائفة قال تراكمنا بما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه. وليس المعنى أن يكره له الموت لأنه تدريجه إلى رحمة الله ومغفرته انتهى. وعبر بعضنا هذا بأنه موت حتم مقضي قوله فارق تصوم في الجسد. ولا تحصل الله إلا لله بأهل عظيم جدا كما جاء ابن عسى أنه سيده ويموت. تعيد قوله زاد بن مخلد عن ابن كرامة في آخره ولا بد له منه. ووقعت هذه الزيادة أيضا في حديث وهب.

من أصحاب كذب وما أصيت إلا كرم في البصر والمقرب إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو الصالح حدثنا أبو حازم عن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مت من الساعه كذلكين ويشير باصبعين يمدونها هكذا سبحها وابصر يعني قريب هو خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام ليس بعده نبي ليس بعده الا الساعه ولا يزال الامر يشتد غربه حتى يقبض الله ارواح المؤمنين في اخر الزمان والمؤمنات فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة فهو نبي الساعة وإذ فعله الساعة كهاتين. نعم المعنى أنه ليس بعده نبي بل تقوم الساعة على عقبه على أتباعه بعدما يقبل الله وأرواح المؤمنين. نعم ويدل هذا على أن ما مضى من الدنيا هو الأكثر وما بقي منها إلا القليل مثل ما بين الاصبعين اللي بينهما قليل والماضي اكثر فمعنى ان ما مضى منها هو الاكثر مضى اكثرها ومضى معظمها ولم يبق الا القليل الذي تقوم الساعه فيه. نعم اللهم استعان. حدثني عبد الله بن محمد وجعفي حدثنا ابو الجليل حدثنا شبك عن قتاده وابي التياح يا ياسر الله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الصلاه كهاتين. حدثني يحيى بن يوسف اخونا ابو بكر بن ابي حصين بن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلاه كهاتين يعني من اشبعين كتابه اسرائيل بن ابي حصين. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرع الناس عمل وجلهم فذاك حين يعرض نفسا إيمانها لم تكن لكن قد أرتكبت إيمانها خيرا. ولا تقوم من الساعة وقد نشرب بواجه ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تقوم الساعة وقد صرف الرجل من مدحته فلا يطعمه. ولا تقوم الساعة وهو يليق حوله فلا يسقي به. ولا تقوم الساعة وقد عدا أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمه. وقد عدا أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمه. يعني اللقمة أكله اللقمة اللهم صل الله عليه وسلم. والمعنى أنها تقوم الساعة للناس وهم في شغلهم غفلتهم كل مشغول بغفل شأنه فتهجم عليهم الساعة وتقوم عليهم وهم في غفلة وسخرة بعدما قبض الله المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة والناس على أعمالهم التي احتاجوها. فهذا مع صاحبه قد مد الثوب أو نحو الثوب ليتبايعاه فتهجم الساعة عليهم فلا يطويانه ولا يتم بيعه ويقوم تقوم الساعة والآخر بيده اللبن قد حلبه من لقعته من ناقته فتقوم الساعة وهو بيده لا يشربه وتقوم الساعة واللقمة في يده فلا يأكلها. تقوم الساعة وقد لاط حوض إبله وعد الحوض ليسقي الإبل فتقوم الساعة والحوض لم يتشرب منه الإبل ولا يأتي به الماء. المعنى أن تقوم الساعة وهم على أهلتهم وأشغالهم والآخر تقوم الساعة والفسيح بيده الحيشة نخلة يريد أن يغرسها فلا يغرسها. نعم نعم الله ما يجرون العلامات برتهم العلامات وبرت على غيرهم وبقوا في سكرتهم تهجم عليهم الساعة وهم في سكرتهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق يبقون كبهيم الأنعام يتهارجون

باب سكرات الموت. مرحبا شخص المصلى. نعم. نعم. من سمع الله في يوم القيامة. في حديثين اختلفوا بعض الطلبة عن صلاة الصبح هنا السابع عن المشاكل ما هي طيبة. فمن جهة أنه ما في البخاري وصحيح مسلم أحاديث ضعيفة. فكان لي شريك في السيارة للشيخ ناصر الألباني فوجدت في الشريك يقول أنه حديث سبعة يظلهم الله يوم لا يظلهم لكم. يقول هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيمينه جاء مقلوب من تصدق بالشمال معنى من تصدق بالشمال. هذه رواية لكن محفوظ في الصحيحين المحفوظ الصحيحين من صدق ورجل صدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهي بعض الرواة فقال له صدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما يمينه ما تنفق شماله. هذا وهم بعض الرواة يقع بعض الروايات يقع بعض الأشياء في هذا نبه العلماء ولا يضر لأن الصحيحين روى الشيء الصحيح وأثبتاه يقع بعض الرواة غلط في بعض الروايات هذا ما يقع في الصحيح غير الصحيح لكن حديث الصحيحين كلها محفوظة سوى حديث واحد إن مسلم خلق الله التربة يوم السبت إلى آخر وقع فيها بعض غلط. حديث ابن عباس برضه يقول انه تزوج هذا حديث ايضا هذا هو ابن عباس وهم ابن عباس وهذا حديث صحيح الحديث صحيح عن ابن عباس لكن هو اللي وهم ابن عباس ظن انه تزوجه محرم وصى وان زوجها وهو حلال هذا مو غلط في الروايه غلط في فهم ابن عباس وما رواه. نعم. نعم. بعض الألفاظ في بعض الألفاظ اختلف فيها الرواة صح بعضهم هذا اللفظ بعض الأصل لكن أصل الحديث صحيح أصل الحديث صحيح كان يعني وجود بعض الألفاظ وبعض وهم بعض الألفاظ وقع في كل كتاب. حديث الجساس صلى الله عليه وسلم صحيح في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المقصود ان الصحيحين تلقاهما اهل العلم والايمان بقبول فهما كتابان عظيمان تلقاهما الائمه بقبول يعني ما فيهما من الاحاديث المسنده الصحيحه والمعلقه الصحيحه وقد تقبلهما الائمه لكن وجود بعض الالفاظ وبعض الاغلاط وبعض الوهم بعض الرواة هذا ما يمنع. نعم. حديث ابن صالح. نعم. ابن صالح. نعم. سيارة كلا معروف محفوظ ثابت. نعم اللي بصريات ثابت. نعم لكن بس الشك خفى بالدجال وهو الدجال هذا محل الشك. نعم قال أخبر ابن أبي بريدة أن أبا عبد ذكران مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يدي ركبة أو عنفة في هذا يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكران ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى حضر ومالت يده. قال أبو عبد الله إن الحلفة من الخسد والمرحة من الأدب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شد به الأمر عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى جعل يبكي إصبعه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول إن للموت سكران ثم رفع يده وقال اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى لأن المذكورين في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل وسلم. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الله عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب النفاع يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصابعهم فيقول إن يعش هذا

نعم يعني القواعد التي تحمل العرش. نعم نعم. باب يحفظ الله الارض يوم القيامه. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله العرش يتابع يوم القيامه يفصل بين القضاء والله يجي يوم القيامه يفصل بين القضاء بين عباده غير غير الملائكه تبعهم يحملونه في الدنيا ويحمل العصا بفوقه يوم يدهن يوم القيامه على احد القولين وفي الدنيا اربعه وهذه قائمه الى القوائم يوم القيامه بعد البعث والنشور. الله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابي سلمه حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويأتي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين مكروه الارض. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه كبده واحده يتكفرها الجبار بيده كما يكفر احدكم كبدته في السفر نزلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه؟ قال بلى. قال تكون الارض كبدته واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا ثم ضحك حتى بدت نوائبه ثم قال الا اخبرك بادامهم؟ قال ادامهم فلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون ياكل من زائده كبدها 70,000. قال ايش؟ ثم قال الا اخبرك بادامهم؟ قال ادامهم فلام ونون. قال ما هذا؟ قال ثور ونون. ثور ثور ونون. نعم. يأكل من زائدة كبدها 70,000. نعم. نعم. نعم. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. نعم. نعم. وقال كبد كبد. تكسر الباء وتشكى ما الله أعلم يحتاج تأمل. نعم إلى أهل الجنة. الله. نعم. نعم. اليوم هذا يوم الجزاء هل المؤمنين يكونوا يعني مكسين أو أريني يعني في الوقوف هذا؟ الوقوف أراك أولا يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. لا يكونوا يشربون. نعم. لا يكونوا يشربون يعني ما الناس مشغولون بالهم العظيم. اللهم المستعان. نعم. اما وقت الكسوه الله اعلم اظن يكسى ابراهيم ثم يكسى المؤمنون والانبياء لكن متى يكون هذا الله اعلم في اثناء اليوم او بعد دخولهم الجنه الله اعلم. نعم. اللهم المستعان. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس ابي سلمة حدثنا حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابي سلمة حدثنا سعيد بن سعيد يونس على الزهري. نعم. هذا عندنا كذا شعر الشارعين تعرضه شعرين مروه عن أبي سلمة كذا. قال يونس قال ثروة عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب كما تقدم في تفسير سورة الزمر. أعد أعد مروه عن أبي سلمة كذا. قال يونس وقال ثروة عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب ادخاله في شيخ الزهري الزهري موجود يعني يونس يروي عن الزهري عن يونس عن أبي سلمة وفي رواية أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة. الزهري موجود على كل حال. نعم صادق عندك. نعم صادق عندك. نعم نعم.

وجاء في بعض الروايات الأخرى أن أهل الجنة 100 رجل صفا وهذه الأمة 80 منها، هذا نحو الثلثين، نحو الثلثين، وهذا يدل على كثرة الداخل للجنة من هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا ينافي ذلك أن أهل النار هم الأكثرون، وأن الضالين هم الأكثرون، وأن المتخلفين عن اتباع الرسل هم الأكثرون، فنصيب النار هم الأكثرون نسأل الله العافية. فعلى المؤمن أن يحذر أسباب الشر ويسأل ربه الثبات على الحق، وأن ينصح لله والعبادة، وأن لا يغتر بعمله، وأن لا يعجل بعمله، وأن يحذر الخطر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يحذر ويكون دائما على حذر وعلى خوف وعلى استعداد وعلى بعد من أسباب الهلاك. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. معروف فيه شر، شرق الدنيا، الصين وما حولها، نعم. هم مهم حل يجوز وماجوز، حل السد. إن شاء الله العافية، نعم. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين. قال ابن عباس: فتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبا، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن عوف. الآن هم 1,000,000,000 وزيادة، يعني مليون وزياده ملايين فوق ذلك الان في هذا العصر، فكيف العصور السابقه؟ الصين الشعبيه المعروفه الشيوعيه وما حولها من الكفره داخل فيها. والله الذي يحصيهم ويعلم احوالهم سبحانه وتعالى، هم من يلتحق بهم ولا يلتحق بهم، ان شاء الله العافيه. نعم. حدثنا اسماعيل بن عبان، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم احدهم في رشحه اذا انصاف دونيه. في رشحه، ما شك عندك في رشحه، ما ربطه تسكين. نعم. عندكم؟ نعم. اللهم المقصود بعض الناس نسأل الله العافية يقوم ويلجمه العرب، نسأل الله من شدة الخوف والخطر والذعر وما حمل من أوزار. وبعض الناس رشحه إلى كعبيه يفوضه فوضا، بعضهم إلى ركبته، بعضهم إلى حقوه، الناس يختلفون على حسب ما عندهم من الشر والخير. كلما كانت الأعمال الصالحة أكثر صار الخوف أقل والرشح قليل، وكلما عظمت الذنوب والأوزار صار الرشح أكثر. نسأل الله العافية. نعم. سكون الشين. نعم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. صلى الله عليه وسلم. باب القصاص يوم القيامه وهي الحاقه لان فيها الثواب وحواقكم. باب الله. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. يعني قيامة أسماؤها كثيرة لعظم خطرها وعظم شأنها، لها أسماء، هي الحاقة وهي القارعة وهي الطامة وهي الصاخة وهي القارعة وهي الغاشية، أسماؤها كثيرة نسأل الله العافية من خطرها. نعم. الحقة والحاقة واحدة، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. حدثنا عمر بن حفصٍ. يعني يوم التغابن، القيامة يوم التغابن، هذا من أسمائها يوم التغابن،